بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد، إتماما الدورة التي بدأناها وكانت نبذة أو فكرة عن علم مقاصد الشريعة، تعريفه، أهميته، كيف يمكن أن يطبق، ثم حتى يستقر العلم في الأذهان وتكون لدينا خبرة عملية واقعية، أحببنا أن نتدارس سويا شيئا من بعض المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، ولأن كثيرا من إخواننا، وأنا أعني إخواننا على وجه الخصوص، يهتمون بكلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه، وحق لهم ولهم ذلك، لأنه عالم في الدين والعلم ومؤصل قد قارب أو جار بعض أئمة العلم المتكلمين، وخصوصا أيضا أنه من أكابر من نظر في الفقه والعقائد والأصول، من أكابر من نظر وبين طريقة الفقهاء الأئمة رحمه الله عليهم، وفي طريقة العقائد بين منهج أهل السنة والجماعة، وكان في الثوابت رأيه منير وقائم على الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مؤيدا ومدعما ذلك لأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهاء التابعين وأكابر فقهاء الأمة رحمة الله عليهم أجمعين. ومن هنا أحببنا أن نأخذ نماذج من كلام هذا الإمام ونرى كيف كان يطبقها وكيف كان يوصلها نظريا ليسير الناس على نهج واضح لا تعسف فيه ولا شطط ولا تقصير ولا غلو، من أجل أن يعيش الناس على كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي على البيضاء، يعرفون الحق من الباطل دون تزوير أو تلويث ودون زيادة أو نقص. ومن هنا كان أو كان عنوان رسالتنا مقاصد الشريعة ضمن قواعد المصالح والمفاسد، دراسة تطبيقية للعقيدة والفقه والمصطلحات. لكننا في البحث قدمت نبحث الفقه لشدة تعلقه بواقع اليوم، والمبحث الأول في الرسالة التي بين أيديكم يتكلم عن بعض الأفكار في الجهاد وبعض المسائل في الجهاد في سبيل الله، لأن مسألة الجهاد كمسألة التكفير، وسوف تعقب هذه المسألة، الكلام فيها كثير، والمخطئون فيها أكثر من المسلمين، ذلك أنهم نزلوا بعض الأحكام التي جاءت في دين الله سبحانه وتعالى، لكنهم نزلوها ووظفوها غير موضعها، ونزلوها على غير موضعها وأهلها، وذلك من قصر العلم أو من فساد النية والطوية، نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا، مما أخذ الأمة إلى غير جادة. فلذلك أحببنا أن نتدارس بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، خصوصا أنه من الكلام الذي أغفله الكتاب في مسألة الجهاد ولم يشيروا إليه. لماذا؟ إما أنهم لم يطلعوا عليه إحسان بالظن، وإما أنهم لا يريدون أن تصل هذه المعلومة للناس حتى لا يعرفوا أن هؤلاء الكتمة يكتبون للأمة شيئا هم يريدونه، مع أن الواقع لا يريده، وكلام العلماء لا يؤيده ولا ينصره، لكن لو نقلوا للناس كلام أهل العلم كابن تيمية رحمة الله عليه لصاروا في رأيهم مخدمين غير مجاهدين. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وكما تعودنا المجلس سيكون حواريا وليس فقط مجرد إلقاح حتى لا يحصل ولا يقع الملل. احنا نقول في عنوان وكل طبعا كلام شيخ الاسلام موجود عندكم فيه اما باللفظ واما بالمعنى في الرساله علاقه جهادي بالمقاصد انه وسيله وتوصل بها الى تحقيق التوحيد او الدفاع عنه. تكلمنا في الدوره الماضيه ان هناك شيئا اسمه مقاصد واهداف واشياء اسمها وسائل، والوسائل تنقسم قسمين غيره ممكن يكون اكثر ممكن اقل او يوسف قسمين او صهيب وشو الاول؟ اقرا عنوان قصر الى مكانين. يب القسم الاول وسائل خاصة. ماشي احكي ايش بدك معنى وسائل؟ عبادة الله، التوحيد وعبادة الله. التوحيد مقصد له وسيلة. طب الوسائل قسمين قلنا هو الأول نقلية. وسائل نقلية. وسائل نقلية هي أدلة نقلية. مقبول جيد بارك الله فيك. ها؟ وسائل سمعية هي نقلية. النقل والسمعي في الأدلة، خليكم معي. ما جعل الله لغير من قلبين في جنة. احنا بنتناقش بنتحاور ولما تروح ما في مشكلة. خلينا مع بعض هذا شوفوا نشوفوا عن التوحيد مقصد، الدفاع عن وسيلة. الوسائل قسمين. في تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. ماشي ممتاز، تحقيق مصلحة ودفع مفسدة، عبارة ثانية. دعوة لله. قلت ماشي دعوة لله. العبادات والمعاملات. طيب. وسائل لل ماشي، كلام كل واحد يعني حقه مش واضح. لكن احنا بدنا نصيغه أو نسوقه أصح لغويا بعبارة شوي أقرب إلى العلم، بدناش نعمقها كثير، نقررها. لا تشوف الكلمة هذه ايش؟ تحقيق التوحيد أو إذا التوحيد مقصد ولتحقيق أو للتوحيد وسيلتان. الأولى توجد التوحيد بأنك تقول لا إله إلا الله، الثانية أن تدافع عن التوحيد بصد عدوان الكافرين من منع من يقول لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله. جيد؟ طيب الآن عندنا الزواج مقصد ولا مش مقصد؟ أن النسل على هذه مقاصد الشريعة له طريقين، الطريق الأول من حيث الجلب والطريق الثاني من حيث دفع ما يمنعه، ولذلك شرع الزواج الشرعي وحرم الزنا، ولدفع الزنا هدد الفاعل ان كان محصنا به الرجل ان كان غير محصن عزب الجد. اذا فضع عندنا الوسائل الشرعيه بنوع نوعين، الوسيله الاولى لجلب المصلحه وتحقيقها، والوسيله الثانيه لمنع ما يمنعها لدفع ما يؤدي الى عدم وجودها او منعها. الان الجهاد انه ما بحث شيخ الاسلام رحمه الله مقصد ولا وسيله؟ يب عند حسب التحرير وسيله. طيب هو جاوبني على سؤال يقول لي وسيله. الجهاد ايش؟ مقصد اشرب وسيله بس مقصد لا الجهاد وسيله، وانت حسب التحليل مقصد. قصدك عن علم المقاصد ولا عن لا مش معنى خلاص بقى تدرس تحقق نفسك مش عارف. اذا الجهاد وسيله من اجل تحقيق شو؟ التوحيد. من اجل تحقيق التوحيد شيء، ومن اجل دفع ما يريد ان يمنع التوحيد. وضح الكلام ولا واضح؟ واضح؟ طيب الآن عندنا قضية مهمة جدا، جهاد النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع عندنا نقرأ مع بعضنا كم نوع جهاد النبي، كم نوع اللي وراء عبد الله بن عمر؟ جهاد دفع، جهاد دفع، جهاد طلب، وجهاد طلب. صح فقهية صح ماشي. كمان واحد طب نظرة أخرى أيوة. كم نوع الجهاد؟ ثلاثة أنواع عند النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت الكتاب. ماشي. شو هي؟ جهاد النبي كان ثلاثة أنواع عليه الصلاة والسلام. النوع الأول جهاد دفع. ما هي جهاد دفع؟ ليه؟ دعم جدا جنبه. سد الكتاب. بدي معلومات شخصية. مش معلومات مسؤولية من الكتاب. شو عسلكم أنا؟ بدور على واحد كم سنة؟ هاي شو نحن؟ جهاد النفس تاس غيره سام. بدي أسأل بداية. لا ممنوع تسأل. لا يعني أقصد جهاد النفس وصل كم نوع؟ أقسامه من أي ناحية؟ لما أخونا جهاد النفس الخاص. مش الجهاد الدافع عن المطلق. مش الجهاد الأمبر. جهاد النبي ثلاثة أنواع من الجهاد. جهاد اللسان، جهاد العلم والدعوة إلى الله. هو جهاد اللسان، هو مش مقصور على اللسان، ممكن يكون بالكتاب ممتاز. نوع ثاني لا تشوف فتح الكتاب. جهاد الكفار، جهاد الكفار هو جهاد السيف. النوع الثالث اللي هو أنا ممكن أجيب عنكم شوية شيخ محمد عبد الله. جهاد في القلب. جهاد في القلب ماشي مقبول. جهاد الشيطان. جهاد الشيطان مقبول. جهاد البلاد. جهاد البلاد يا الله يا نصر. جهاد الرأي والحكم. جهاد التدبير ويكون بالرأي والحكم. ايش بدك؟ حبوا اللي انا فيها. صحيح. اذا جهاد النبي الخاص عليه الصلاه والسلام ثلاث انواع. جهاد الدعوة والعلم، وجهاد السيف والسلاح، وجهاد التدبير والإدارة. إذا استقرأنا حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنواع الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ نقرأ مع بعض. شو بيقول شيخ الإسلام؟ قال هذا نص شيخ الإسلام، مش بالمعنى بالنص. قال فوجدنا جهاده صلى الله عليه وسلم انما كان في اكثر اعماله واحواله بالقسمين الاولين من الدعاء الى الله عز وجل والتدبير والاراده. اذا بظل نوع الجهاد في سبيل الله بالسيف هو اقل انواع. صح كلام شيخ الاسلام ولا حتى يا اخوان؟ لا نقوم ممكن تكون غلط. شو بعدنا؟ هو اللي شو راح نقوم؟ ارقص يا شيخ ارقص. شنو نظام حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاش النبي 23 سنة. أحسنت. لو شفت مراحل. أحسنت. قد بلغت. أحسنت. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تبليغ الدعوة توقف يوما؟ طب جهاد السيف توقف يوما. إذا مين أكثر يا إخوان؟ دعوة. دعوة. طيب هل يمكن أن يقع جهاد السيف من غير تدبير وإرادة؟ مستحيل. مستحيل. إذا التدبير والإرادة تغلب وجود الجهاد. قد ندبر ونريد ولا نجاهد. إذا هذه السورة تقدمت فيها الإرادة والتدبير على وقوع الجهاد. إذا كلام ابن تيمية وكلام ابن رحمة الله عليه كلام حق وكلام ايش؟ وكلام سورة. إذا القضية الأولى يا إخوان الجهاد مقصد أم وسيلة نرجع؟ وسيلة. أنا معك أسئلة. وفي نقطة خطوط. مش فضيلة إخواني خلينا شوي ننتبه. صدقا يا اخوان والله عليكم بالله انه هذا العلم مخبى على الشباب عندنا. الدكتور احكي كلام بتهزي الناس والله انه هذا العلم وما زلت تسمعه قد اخفي عن الشباب عندنا. لان البعض يريد الشباب الثوره الفاسده التي تكون ثمرتها لاعداء الله لعدم بديش اسدد بمعلومات راح يجي بعد شوي. والله جاب يعني التلفون اللي هكينا والدور اللي هكينا والتلفزيون اللي هكينا والطبيخ اللي هكينا والنسوان ذهبين منه اللي هكينا عليه. لكن العلم يا اخوان وانتم الان تعدون لتكونوا دعاة الى الله. يعني قوموا بالمهمه التي بقي النبي حياته قائما بها عليه الصلاه والسلام. أنا وإياكم نتعاون حتى نكون كذلك. فالهاتف لا يجعلك كذلك فانتبه إلى جسدك. إذا الجهاد وسيلة من الوسائل كغيره من الوسائل من أجل تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. حياة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالجهاد ولكن أكثر أنواع جهاده جهاد باللسان، جهاد الدعوة، جهاد العلم، ثم جهاد الإرادة والتنبيه، ثم الجهاد السلوك. طيب عشان نطول. يقول شيخ الاسلام رحمه الله، طبعا يا اخوان الكتاب كتاب في سبيل الله سبحانه وتعالى ينتج عنه ايش؟ قد ينتج عنه ضياع روح وهلاك اموال وضياع عتاد. ومن المعلوم ان من مقاصد الشريعه الاولى حفظ هذه القضايا الثلاث، صح ولا لا؟ لكن إذا كانت أو إذا كان بذلها في تحقيق حقيقي للمقصد الأعلى وهو التوحيد جاز أن تبذل وبرضو عليها الأجر في سبيل الله لأنها شريك في سبيل الله. واضح؟ نستنبط من هذا قاعدة مهمة أنه هذا الجهاد أصل أم ضرورة؟ نطلع إلى الجهاد. قال فإذا حصل قبل من المعلوم، إيش معنى من المعلوم؟ إذا سمعت عالم من العلماء وخاصة شيخ الإسلام يقول لك من المعلوم، أي من المعلوم المتقدر مما لا شك فيه عند العلماء، إطلاق سلوك من صحيح الطلبة يريد أن يولد إشكالات على مثل هذه القضايا ويقول له حسبك قد بلغنا العلم الذي لم يبلغك. مثل قضية زائد يا إخوان، عندما نقول وثوابت الدين كذا وكذا وكذا وكذا، شو هو ثوابت الدين؟ أي هي الأصول الكلية التي إن انخرم منها شيء كفر صاحبها، كان العلم وغسل واختيار ليس كثير. واضح؟ إذا لما يكون ابن تيمية من المعلوم، إذا فيش شك في قاتل الكلام. قال من المعلوم أن قتال الشريعة ليش؟ للضرورة. طب ليش قال الضرورة؟ قال لأن القتال يترتب عليه كما قلنا ضياع أنفس وضياع أموال وغير ذلك، إذا ما ترتب عليه ذلك كان للضرورة وليس لغيره. طيب للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالقرآن والآيات لم احتج للقتال. ولذلك بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بغير جهاد. عيسى عليه الصلاة والسلام بعث بغير جهاد، وإنما بعث فقط بالدعوة للكلمة ليؤمن الناس بالله تبارك وتعالى. دين الإسلام مؤمر الأديان على الإطلاق أعلم من حيث الشرائع، وإلا فهي من حيث العقائد والرسل المتفقة. نحن معاشر الأنبياء أبناء علينا، ديننا واحد وشرائعنا شرائع مختلفة. إيش معنى الشرائع؟ الدين واحد ولا إله إلا الله العقائد والشرائع، يعني الاحكام التعبديه الاحكام التكليفيه. بقول ابن تيميه رحمه الله لقد تقرر في دين الله تبارك وتعالى ودين الانبياء السابقين، معنى كلامي انه القتال للضروره وليس للتشهي. ركزوا يعني حطوا تحتيها 36 خط وفوقيها خط عشان نكون هيك في نظر شديد. الجهاد شرع للضرورة ولم يشرع للتشهي. كيف نحكم على انه المتحدث في اثبات الجهاد متشهيا بطريقة من طريقتين؟ اما ان يكون المتحدث ليس من اهل العلم وإما أن يكون المتحدث من أهل العلم لكن خالف الثوابت. شو الثوابت؟ راح نتعرف عليها بعد قليل. متى يكون الجهاد؟ مو على كيف الجهاد جهاد جهاد وقف وقف؟ طيب قالوا أن الناس آمنوا بكم هذه والآيات لم أحتج من الكتاب. الصين يا إخوان كيف وصلنا الإسلام ولم يكن في دين الله؟ أربع حجة. الشيخ زكريا أو زكريا تاج الدروع العربية والشيخ تاج الدروع العربية ما شاء الله عسى الله أن ينفع بهم ويوليه دين الله. قال قضية ثانية وهي مهمة جدا مهمة جدا من أي ناحية؟ من ناحية ينكرها بعض من كتب في العلم والرسل والمتقارنة في علم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله قال فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعين يعني ممكن الأمراء يقومون ببث الدين وممكن العلماء يقومون ببث الدين وممكن المشاكين يتعاون مع بعضهم ما يمكن يقيموا دين الله. قلنا من مقاصد اليهودية العالمية بكل صغرها الشيوعية الاشتراكية إلى آخره الصهيونية عملت سنوات طوالة على إيجاد الطبقية والفصل بين الحاكم والمحكوم ليظل الحاكم خائفا من المحكوم أن يأخذ حكمه ويظل المحكوم خائفا من الحاكم أن يظلمه فبقيت العداوة بينهم من أجل أن يحكم اليهود كما يريدون ولا يزالون يقيمون الثورات والعداوات بين الحاكم والمحكوم لتتفرغ أو لتفرغ لهم السلاح فيحكم الجميع مرة واحدة. وهذا القرار كنت قرأت كما صهيون يجب مثل هذه الفوائد. إذا وجدنا من يقوم الدين كلمة الدين لابد من معنى فيها. الدين ايش يعني يا اخوان؟ كلمة عامة وشاملة تشمل عقائد الإسلام وتشمل تكاليف الإسلام. يعني كلمة الدين كل الدين. قال كان بيان هو الدين لما جاء به الرسول شيء فشيء بمنزلة الآية الرسول ايش المسألة من هذا الكلام يا قوش؟ ولما تقرأ كلام ابن تيمية كامل من تفسيره الذي يطلع لكم المصري يقول يعني ابن تيمية رحمة الله عليه ان الدين لمن اهتدى حديثا او لمن كان لا يقدر على ان يقوم بالتكاليف مجموعة جاز أو شرع لها أن نعلمه الدين شيئا فشيئا الأهم ثم المهم. لماذا؟ لأن المقصود من إبلاغ الشرع العمل به وليس المقصود مجرد الإبلاغ. لأن الله عز وجل لما شرع دين شرع وليش إخوان لنعمل به دليل على أن بعض التكاليف قد لا يعمل بها لعدم القدرة عليها. ولذا قال الله عز وجل فاتقوا الله ايش؟ اتقوا الله حق تقاته بمعنى اتقوا الله ما استطعتم يفسر حق تقاته ما استطعتم فإن غير المستطيع غير مكلف. إذا مسألة التدرج في التعليم معايا يا شيخ أحمد أبو أحمد مسألة التدرج في التعليم وإنزال الناس بالتكاليف الشرعية مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك دائما نقول لإخواننا أن يلتزم حديثا أو من التزم قديما ولكنه تعلم حديثا لا تكلفوه بكل ما تعملون فإنه لن يطيق. فإن فعل كل ما يراد منه قد ينكس على عقبيه. ولذلك نذكر دائما بقول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه وعلى وصلنا اصبر عليه قليلا بعدين تؤمروا باللحيه بعدين بطالوا بالدشداشه السنين بعدين بطالوا بصلاه الجماعه بعدين بطالوا بكذا بكذا بكذا لانه لا يستطيع ان يقوم بمجمل التكاليف فدعه يتعبد الله بما يستطيع من المهم من الاهم ثم ينتقل بعد ذلك الى المهم. واضح يا اخوان؟ اذا مساله التدرج باقيه الى أن تقوم الساعة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه باش تتعرضوا في الكتاب. طيب الآن احنا قلنا العبد مكلف والتكليف يثبت بثلاثة أمور في الواقع، اثنين أولية وآخر إضافة. الثلاث مجتمعة، أولا العلم والقدرة والاختيار. إنسان لا يعلم جاهل، شو عم الجاهل؟ غير مكلف، معلوم. يعلم لكنه لا يقدر، معلوم. يعلم ويقدر لكنه لا توجد عنده الإرادة المستقلة التي تؤهله من أن يكون عاملا، يعني مجبر بكره على ألا يعمل، يكون مكلف يكون غير مكلف. وسؤال الحكم موجود في كتب النص، ونحن لا نريد أن نتكلم عن هذا، نتكلم عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه عن قضية قيام الأمر بالنهي. الأمر بالنهي شو معنى؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقصد كلي من وسائله دعوة إلى الله ومن وسائله جهاده في سبيل الله. طب الأمر والنهي هل يثبت مطلقا أم يثبت بشروط؟ مين بيجاوبنا؟ واقع الأمر شو بيحكي؟ واقع الأمر؟ لا مثال مطلق، الكل بجهاد والكل بحال والكل بدعو والكل العالم والجهل لا ندعو إلى الله بعلم وبجهل، معنا كلها قصص وحكاية. واحد بيقول لي والله بكي يا شيخ، والله أمي لما تعطى المسلسل سبته وياه محسن ومطلب التكليف. قلت ليش قريت البكاء؟ البكاء مطلوب لكن يكون بكاء حقيقي لخشية من الله، لا يكون بكاء فقط من أجل موقف معين تفاعل معه ثمانية. إن البكاء يكون في قلبك أينما كنت تبكي من الله سبحانه وتعالى خشية الله لا من أحداث معينة من الخارج. طيب إذا ما هي شروط الجهاد في السبيل؟ نبدأ نشرح قصة السبيل، نبدأ نتكلم عن بعض يا عمر. تكلم عن شو شروط الجهاد؟ احكي احكي عن الوقت شو شروط؟ العلم ايش؟ طب العلم ايش؟ ما في جهاد غيره شيخ احكام الجهاد احسنت العلم متعلق بقضيتك كمان انت تريد ان تصلي مطلوب منك ان تعلم الصلاه كيف تعلم الصلاه الى التعليم ما يصححها وما يفسدها ممتاز قال الامر الثاني من جهه شو شو يعني القدره اصلا كيف هذه فيها خلط كبير يا اخوان قلنا تنزل الى طيب شوف شباب شو نتكلم تفضل القدرة بالعلم والعتاد. القدرة بالعلم والعتاد. شيء أو صحيح؟ أو صحيح؟ شيخ القدرة النفسية والقدرة الدولية نفسها. قدرة؟ أنت لا تخطي لوحدك. أنت تنظر إذا أنت تستطيع بقوة جسدك. حلو. هل يستطيع أن يكون بقوة إذا تبحث عن القوة الذاتية وقوة الدولة. لأن المقصود مش الجهاد بواحد أو بعشرة. جهاد بأمة بأمة، جيش بجيش. طيب كمان. صح كلامك. روح. قدرة عسكرية ماشي اللي قبل اللي قدامه ان تكون لك رايه للجهاد في سبيل الله احسنت هذه تابعه ان تكون لك رايه متركزه ها تكون مرفوعه من اجل الله مش من اجل الشيوعيه من اجل البعثيه من اجل العلمانيه من اجل القوميه من اجل الديمقراطيه ماشي وان كانت في بعض الاحيان قد تشرع لتحقيق مصلحه لا يمكن تحقيقها الا به وسيلة ما مما ذكرنا إلا الشيوعية فلا يمكن ها؟ من الإعداد والإمداد إعداد؟ إمداد تسأل الإعداد فهمنا شو الإمداد؟ إمداد المقصود فيه العتاد كامل أو التدريب تدريب يعني القدرة العسكرية بالإضافة في الجيش في العدة توحيد الصف أحسنت وهو من أعظم ما يطلب بعد العلم والقدرة لماذا؟ لأن الأمة تشتتت شو تكون؟ لا تصلح ياكلها العدو لقمه تلو اللقمه وكلت يوم اكل الثور الابيض لا ظل الابيض ولا احمر ولا اسود كل الثراب راحت يا اخوان والباقي عجول انحطت على البشره تحت السكين فرار واحد بقية العجول. طيب العلم والقدرة إذا وجد ما تذكره الخلل وجب الجهاد في سبيل الله. فإن تغلف أحد الشرطين أو القدرة على وجه الخصوص هل يظل الجهاد واجبا؟ نقرأ كلام شيخ الإسلام عبد الوهاب. اقرأ لنا يا شيخ عبد الوهاب. الجهاد قيام الأمن والنهي. هاي ماذا؟ ولا يجب مع العكس. ممتاز. ما هو العكس وما حقيقته؟ ضروري هذه الأحكام فما يقال لك؟ أنت تقول العكس، ما مفهوم العكس؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما استوعب من الفتوى؟ قال: والجهاد من جنس الحج في سبيل الله. الجهاد هذا هو الفقه السليم، القدرة على الموازنة والمقايسة. الجهاد من جنس شو؟ من جنس الحج في سبيل الله. ولذلك لما طالبت النساء أن يجاهدن شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهادهن الحج والعمرة. هذا وجه القياس، انه جعلوا الجهاد من جنس الحج والعمرة. انت لا تملك المال، وجب عليك الحج؟ لا. تملك الدابة، يجب عليك الحج؟ لا. الطريق غير مأمونة، واجب عليك الحج؟ لا. كل شيء تمام، لكن ما لم يبقى معك شيء من المال الزائد تبقيه عند اهلك، وجب عليك الحج؟ ليش؟ لأن العجز موجود، ولا تكليف مع العجز، ولا تكليف مع العجز. إذا فالجهاد يجب أن تطبق عليه نفس الشروط، فلا يجوز لنا أن نقول إنه الجهاد في البلد الفلاني واجب، ثم تخرج النساء ويخرج الأطفال ولا نجد الجيوش. والله يا إخوان قلتها كلمة وأحب أن أعيد قولتها. سوريا أولا المعارضة في الداخل والخارج باعتراض من المعارضة السورية الشمولية، لكن كلمة شمولية لا نعرفها بس. شمولية تعني الشيوعية، معارضة في الداخل والخارج شيوعيون. طيب أنا شو قلت لهم؟ قلت وكل رجل فرح لنفسه أن يقوم ويظهر ويجلس على كرسي على حساب زوجته، هذا انسان لا اظنه يعرف دين الله، وحقه ان يقطع اربا اربا. فكيف تقدم النساء في سوريا والبنات والاطفال تسفك دينهم وتهلك اعراضهم ثم نقول جهاد في سبيل الله؟ الله عز وجل في الكتابين لما كان القضيه تشبه هذه القضيه قال هذا جنون. هذا مش جنون، هذا هوس، خدمة مجانية للشيوعية العالمية. زي ما قلنا في تونس، الحوكي أريوبا ذهب مغفل بالشيوعية وجاء محنك بالشيوعية. يفكر المرزوقي مسلم، هذا إنسان مسكين مسلم، على كل حال خلينا مع كلام ابن تيمية ما بدنا نقبل بيت الله. إذا قيام الامر والنهي ومنه الجهاد لا بد فيه من العلم والقدره، فاذا تخلف احدهما وخصوصا القدره لا يكون الجهاد واجبا لانه في عجز، والعجز يرفع حكم التكليف. ويبقى شيخ الاسلام في تصوير مع العجز قد يعفى عن الامر والنهي الى وقت الاتيان. شو يفيدنا هذا؟ انت فلان جاهل، متى يرفع حكم الجهل؟ هل باقتلال كتاب بحمله، باقتلال شوية مخطوطات، ودخول على مواقع الانترنت والنظر بحضور محاضرات عامة تليق بالعوام، هيك يصير مرتفع من الجهل؟ ولا لسه جاهل لو بقي 100 عام كذلك؟ لو بقي 100 عام كذلك، مثل ما قلنا السالك هو اللي بيدرس فلسطين، هو اللي بيدعس بنزين، هو اللي بيشتري سيارة، ولا اللي بيتعلم درس ورا درس ورا درس ثم يجازى من المتخصصين، ثم من هو السائق الحقيقي؟ الاول والثاني ولا الثالث؟ الثالث. طيب هذا الذي قلنا عنه سقط عنه جهاد وعجز، متى يرفع عنه؟ هل بمجرد الحركه الثوريه أو الحركة الجهادية أم بالإعداد الحقيقي ديناً وعسكرياً في مجموع الأمة؟ الإعداد الحقيقي في مجموع الأمة ديناً وعسكرياً. أما غير فيبقى العجز موجوداً، وما دام العجز موجوداً فلا تطالب الأمة بالجهاد، فإن فعلت وجرت غيرها من الحف والقتل كان معنى لقوله تبارك وتعالى وتتركوا بأيديكم إلى الكتاب. شو قول أهل الظالم؟ قال: وليس هذا من باب إقرار المحرمات وترك الواجبات. يا إخوان، ابن تيمية من أعظم المنظرين في الفقه الإسلامي، من أعظم المنظرين قطعاً. ممكن يتوهم إنسان أنت تقول لي ما في جهاد، إذا أمرتني بترك واجب. هذا الرجل استجديد في الإسلام، صلى، لم نأمره بإطلاق اللحية، إذا أمرناه بالحرام. ابن تيمية يقول لنا: العفو مع العجز ليس تركا لواجب ولا فعلا لمحرم، لأن العاجز غير مكلف، فلا يسمى داعيا لواجب ولا يسمى داعيا لحرام، لأنه غير قادر. واحد يعني رجل من الناس صحت على اليوم، إذا أردت أن تكلفه بأنه يرفع 100 كيلو غرام هل يستطيع؟ طيب، إن أوجبنا عليه الرفع هل يكون ظلمة أم عادلة؟ ظلمة. طب إن عفيناه بالرفع نكون ظلمة ولا عادلة؟ نفس القضية. إذا فعندما نترك المبتدئ في الدين من عدم فعل كذا أو كذا لا نكون مقرين له على فعل حرام أو ترك واجب. لماذا؟ لأنه الآن غير مكلف. الآن شماله غير مكلف. شو السبب؟ العجز عن العلم أو العجز عن القدرة. وإن أردت فأضف تحت العلم كلمة الفهم، لأنه من علم ولم يفهم غير مكلف. وأنا قلت في الدرس الماضي جملة معيها: رجل من الفقهاء زار صديقا له من حفار الحج، فرآه لم يفعل شيء، كلما دخل الخلاء خرج صلى ركعته، دخل الله اكبر، فقال له الله اني قد عجبت مما تفعل، قال ما قال عليه الصلاه والسلام من استجمر فليقتل؟ قال يا اخي انما هو من استجمر فليستجمر وترا، مش يصلي وتر، يستجمر وتر. اذا هذا علم لكنه ما فهم، ايضا غير مكلف. التكليف يقع مع العلم والفكره والفهم والاختيار، فان تغلب واحد منهما لا يكون العبد مكلفا. واضح الكلام؟ طيب، انتهينا من هذا، قلنا ايش نقول؟ قال: فان ظهرت عباره والله اعلم، يعني كما قال عليه الصلاه والسلام: ان يكن في امتي محدثون اي ملهمون يكن عمر بن الخطاب. وأنا أسمع من ابن تيمية من المحدثين أي من الملهمين. ابن القيم ينقل عنه عبارة رحمة الله عليه في كتابه أخلاق الحكمية، هذه العبارة شو يقول؟ قال: فإن ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، السلام نجد الناس الكويسة عنده، فثم شرع مش وجهه، فثم شرع الله ودينه، فثم شرع الله ودينه. إذا باب اطلع فوق على الآن، باب الأمر والنهي كله، قال مع شوية إخوان تحقيق المصلحة والعدل. فإذا تحقق العدل وظهرت المصلحة ولو بغير دليل شرعي خاص فاعلم أنه شرع الله، لأن شرع الله إما جاء تحقيق العدل والمصالح ولا يقوم على ظلم ولا نفس. واضح يا إخوان؟ واضح؟ ولا مش واضح؟ شو اللي واضح؟ فهمونا، شو اللي واضح يا أستاذ؟ أيوه؟ أيوه؟ انتحاق في العدل وظهر أمر في العدل وإن لم يكن في طريق الجهاد فهذا شرع الله عز وجل. ماشي، مضمون. عبد الله. بس ملخص كلامي في كم كلمه بس يعني هذا الموضوع شرع الله يقوم على العدل ولا يقوم على الظلم. انا الحين اساسا احنا خصينا الموضوع يا ابو حمزه في قضيه الامر والنهي، كلام جاز كلام صح. أبو يوسف إن الدين شيخنا الإسلامي من الله لا خلينا على أمر النهي على غير رأي إن الدين الدين عدل يا شيخنا والله عدل ما أرضي يعني أمر الناس بالتعبير ممتاز. طيب كمان تفضل. نعم ظهور المراتب العدل اللي هي وجود العلم والقدرة والكفاءة العجز أما رأى ظهور العدل وجود العلم والقدرة والكفاءة العجز مقبول أبو قصير المقصد الرئيسي من المقصد الرئيسي هو تحقيق شرع الله عز وجل بأي وسيلة جاء فتم شرع الله. أيوة إذا المقصود تحقيق العدل وتحقيق المصلحة من الأمر والنهي طبعا العصر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه قد آمر فلا أحقق المصلحة وقد أنهى وحقق نفسه. لكن إحنا ما نتكلمش عن القضية الشخصية نتكلم عن الإطار العام للدعوة الإسلامية المتعلقة بباب الأمر والنهي. الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق العدل وإيجاد المصالح سواء كانت هناك آية خاصة أو حديث خاص أو لم يكن. قال العالم أو لم يقل ليس ذلك مطلوبا، المهم إذا عملت عملا أن يحقق العدل ويحقق المصلحة. فإذا وجدت العدل في أي سياسة كانت وإذا وجدت المصلحة في أي سياسة كانت ولو كانت من الديمقراطية ولو كانت من الشيوعية إذا حققت العدل والمصلحة فسمى شرع الله. ولو لم يأتي نصف النصف على مذهب أو طريق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الحدود والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. حكمة المؤمن إيش؟ تحقيق العدل والمصلحة سواء أخذت من الشرق أو من الغرب. لا يقال لشرقي أو غربي بدعة أو حرام أو تشقق ما دام يحقق العدل ويحقق المصلحة إلا إذا جاء دليل خاص يمنعه، مش يثبته، لا دليل يمنع القصد من إثبات تحقق العدل والمصلحة، أما لذلك فلا يبحث عنه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.